حرام تروح تخليني كذا وتروح تخليني كذا وتروح أخاف الناس يشوفوني وكسرت قلبي بعيوني كسرت قلبي بعيوني شسوي لو يسألوني حبيبك وين يا مجروح حرام تروح تخليني كذا وتروح تخليني كذا وتروح أخاف الناس يشوفوني وكسرت قلبي بعيوني كسرت قلبي بعيوني شسوي لو يسألوني حبيبك وين يا مجروح أجاوب راح ولا اسكت ولا شمت أحد فيني وأقول الله بي وأبقى وعلى الفرق بيقويني راح ولا اسكت ولا شمت أحد فيني وأقول الله بي وأبقى وعلى الفرق يقويني وأنا أدري ما بيصدقوني وعذابي والألم أروح لمين وش أسوي بذكريات سنين وش أسوي بذكريات سنين ألاقي ألف جرحني وكم خواني ذبحني وكم خواني ذبحني ولا ألقى شي يفرحني سواك بعمري حتى الحين أروح لمين وش أسوي بذكريات سنين وش أسوي بذكريات سنين ألاقي ألف جرحني وكم خواني ذبحني وكم خواني ذبحني ولا ألقى شي يفرحني سواك بعمري حتى الحين بعرف شلون بس تقوى على القسوة ولا تبالي وعليك تهون هالعشرة بلا ذكرى ولا غالي بعرف شلون بس تقوى على القسوة ولا تبالي وعليك تهون هالعشرة بلا ذكرى ولا غالي تعالوا حب عزوني أنا وقلبي ترى تخليني كذا وتروح تخليني كذا وتروح أخاف الناس يشوفوني وكسرت قلبي بعيوني كسرت قلبي بعيوني شسوي لو يسألوني حبيبك وين يا مجروح